النظر فيها من المجتهد أو من الفقيه أو من طالب العلم عند تعارضها، فماذا يقدم؟ والعامة المسلمين قد يتعرضون لذلك فيحتاجون إلى معرفته عن طريق أهل العلم فيسألون، ولكن أيضا من باب الاستزادة من العلم يستطيع ويمكن أن يستفيد منه كل مسلم يسمع شيئا منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم كانوا من بعده يتكلمون في العلم ويسمعهم العلماء وغير العلماء، القراء وغير القراء، يستفيد منهم هؤلاء وهؤلاء. ولهذا قد تسمعون بعض الدقائق الأشياء الدقيقة في هذا الباب، لكننا نريد ونحاول أن نبسطه بإذن الله تعالى. ما نزال في موضوع التعارض أو مسألة المشقة، وهل الأجر على قدر المشقة أو الأجر على قدر تحقيق المصلحة، هذا جانب. جانب آخر، هل الأجر على المفروض أو على الفرض والواجب مثل الأجر على المندوب والمستحب؟ ذكر الشيخ هذه القواعد من قبل وذكر بعض أمثلتها وما يزال في هذا الباب، وسننتقل إلى موضوع يتعلق به. فمثلا هو يقول في مسألة فيما يتفاوت أجره بتفاوت تحمل مشقته، وذكرنا معه أو ذكرنا كما ذكر هو أن العمل المطلوب العمل الشرعي يفضل غيره بفضل شرف العمل في ذاته ويفضله في الأجر. فمثلا أعمال القلوب الإيمان بالله لا شك أنه أفضل من أعمال الجوارح، ولهذا لا تصح سائر أركان الإسلام بعد الشهادتين إلا بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه هي الإيمان، هذه بداية دخول المسلم في الإسلام والإيمان، يعتقدها بقلبه ويقولها بلسانه، ما يصح له أي عمل إلا بها. ومن هنا من هنا كانت هي الأساس وهي أفضل الأعمال. بعد ذلك الأعمال تتفاوت وتتفاضل بحسب مصلحتها الشرعية، ومع هذا فهناك استثناء شرعي يؤجر الله سبحانه وتعالى ويثيب على العمل القليل من فضله ما لا يؤجر على ويثيب على العمل الكثير. وفي هذا السياق يقول الشيخ من باب مسألة يعني تحقيق المصلحة، وأن المصلحة الأولى يعني هي التي يترتب عليها ثواب أكثر، وأن الله سبحانه وتعالى قد قال قد يؤجر على العمل القليل ما لا يؤجر على الكبير، ثم أورد على نفسه سؤالا وأجاب عليه، وهذا سبق معنا وسنعيده ليتصل بما بعده. قال وأما الإبراد بالظهر، الإبراد بالظهر يعني تأخير وقت يعني تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها، وأما الإبراد بالظهر مع ما فيه من تفويت المبادرة إلى الصلاة، هذا أمر مطلوب، المبادرة إلى الصلاة أمر مطلوب، والمبادرة إلى أداء الفريضة أمر مطلوب لا بد منه، سارعوا إلى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة، سارعوا المطلوب سارع بالخيرات. وأيضا ورد الحث على هذا بخصوصه أن الصلاة في أول وقتها، ومع هذا ورد استثناء وهو الإبراد لصلاة الظهر عن يعني تأخيرها عن أول وقتها في شدة الحر. طيب هنا لدينا قال مصلحتان، قال وأما الإبراد بالظهر مع ما فيه من تفويت المبادرة إلى الصلاة التي هي مطلوبة، قال فإنه من باب تقديم مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة، فإن المشي إلى الجماعات في شدة الحر ماذا ينتج؟ ماذا يؤثر؟ إيش يظهر يعني ينتج عنه؟ يشوش الخشوع، الإسراع في شدة الحر والمشي إلى الصلاة يشوش الخشوع الذي هو من أفضل أوصاف الصلاة، صلاة أهمها الخشوع من أفضل أوصاف الصلاة. يقول فقدم الخشوع يعني أجاز وأمر على سبيل الندب والاستحباب بتأخير وقت صلاة الظهر عن أول وقتها في شدة الحر إلى أن تبرد الشمس، قال قدم الخشوع، أمر بتأخيرها عن أول وقتها والإبراد فيها لتحقيق الخشوع. الذي هو من أفضل أوصاف الصلاة، وقدم الخشوع الذي هو من أفضل أوصاف الصلاة على المبادرة إلى الصلاة بأول وقتها، لأن المبادرة لا تدانيها بالرتبة. واحد يبادر الصلاة ويدخل وهو يلهث وكذا ومصنع صلى بأول الوقت، كسب يعني صلاة بأول الوقت، لكن صلاته هي بحد ذاتها كيف ما دام ليس فيها خشوع وطمأنينة وكذا ينقص جوهر الصلاة. قال لا، إذا تعارض هذا وهذا وكلاهما مصلحتان شرعية فيحافظ على الجوهر، والزائد المنجوب المطلوب على سبيل الاستحباب يكون ثانيا. قال ولهذا المعنى أمر بالمشي إلى الجماعات، إلى الجماعات المشي إلى جماعة بنسبة للرجال في الحضر والإقامة يعني مع القدرة أمر مطلوب شرعا بل هو واجب، يعني عند جمهور أهل العلم منهم من يرى استحبابه على سبيل التأكيد لكن الصحيح هو واجب. قال المشي إلى الجماعات بالسكينة والوقار مع ما فيه من تفويت البدار وتكبير الاهتداء بالإمام، وقد فصلنا قليلا في هذا اللقاء الماضي. قال مطلوب لأنه لو أسرع لانزعج وذهب خشوعه، وقدم الشرع رعاية الخشوع على المبادرة وعلى الاقتداء بجميع الصلوات، وكذلك تؤخر الصلوات بكل ما يشوش الخشوع. إذا لدينا الخشوع مطلوب أفضل في الصلاة وهو أساسها وهو يعني جوهرها، ولدينا أمور مستحبة تتعلق بالصلاة وهو المبادرة إليها وصلاة في أول وقتها وكذا. إذا تعارض الخشوع يعني تفويت الخشوع مع تحصيل هذه المستحبات المبادرة وكذا إلى آخره، قال يحرص الشرع على تحقيق الأصل المطلوب وهو الخشوع ولو فات ما هو مطلوب على سبيل الندب والاستشفاء. قال وكذلك تؤخر الصلوات إلى آخر الأوقات بحق من يتمكن وجود الماء في أواخر الأوقات. هنا مثال آخر وهذا مهم جدا يتعرض له المسلم في سفره وفي إقامته، قد تكون في حال من الأحوال لا تجد الماء سواء كنت مسافرا أو في الإقامة، ويدخل عليك وقت الصلاة وأنت بين خيارين، يعني إذا بحثت يعني بقدر ما تستطيع عن الماء فلم تجده وقد دخل وقت الصلاة، فأنت في حالين، إما أنك يقلب على ظنك أنك لا تجد الماء حتى يذهب الوقت، أو أنه قد يغلب على ظنك أنه قد يوجد الماء ولو في آخر الوقت، ماذا تفعل؟ طبعا في عند عدم الماء يجوز لك أن تتيمم، لكن في هذه الحال هل تتيمم وتصلي حفاظا على أول الوقت أو تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها لغالب ظنك أنك ستجد الماء؟ لا شك أن الصلاة بطهارة بالطهارة بالماء أفضل وأكمل، والتيمم ما هو إلا بدل ولا يذهب إلى البدل إلا عند فوات المبدل. يقول الشيخ وكذلك تؤخر الصلوات إلى أواخر الأوقات في حق من يتيقن وجود الماء في آخر الأوقات، لأن فضيلة الصلاة بطهارة الماء أفضل من المبادرة إلى الجماعات. لو فاتت الجماعة أهون مما أن تفوتك الصلاة في وقتها، أو أهون مما أن تؤدي الصلاة غير كاملة، يعني الصلاة بالتيمم هي بدل ويكون له أجر المتوضي أو المتطهر إن شاء الله إذا لم يوجد الماء في الوقت. أما إذا كان يتيقن وجوده في الوقت فليس له، أو يعني فالأفضل بحق يعني لا يمنعه، دخل الوقت وليس لديه الآن ماء فيتيمم وسلم. وفيه خلاف فيما إذا وجد الماء بعد ذلك هل يجد الصلاة أو لا، لكن الشيخ يقول إذا وجدت هاتان المصلحتان وتعارضتا فالأولى أن ينتظر الماء ويصلي صلاة بطهور بالماء. قال وإنما فضلت هذه صلاة بطهور بطهور الماء أو بتطهر بالماء لأن الاهتمام أو أن لأن اهتمام الشرع الشريف بشرائط العبادات، والطهارة بالماء شرط من صحة أو بشروط صحة الصلاة. الاهتمام الشرعي الشريف بشرائط العبادات أعظم من اهتمامه بالسنن والمكملة، هذا أمر واضح. يرجع إلى مسألة الفرض والنفل أيهما أقدم، ويرجع إلى مسألة الفاضل والمفروض. قال ويدل على ذلك أن القادر على الماء لا يتخير بينه وبين التيمم، هذه مسألة مفهومة، التيمم طهور وتطهر صحيح والماء هو الأصل، لكن متى يكون التيمم صحيحا؟ إذا لم يوجد الماء أو لم توجد القدرة عليه. فليس للمسلم أن يتخير بين الماء والتيمم، بين الطهور بالماء والتيمم، لا ليس تخير. التيمم بدل. قال ويدل على ذلك أن القادر على الماء لا يتخير بينه وبين التيمم، والقادر على المبادرة إلى الجماعات مخير بين المبادرة والجماعة وبين التأخير والانفراد، ولو مخير طبعا على سبيل الأفضلية. شوف المقارنة هنا، التيمم مشروع بدلا عن الماء، والماء هو الأصل. فليس للمسلم أن يلجأ إلى التيمم إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة عليه، فليس له خيار، لا يتخير. لكن المبادرة إلى الصلاة مطلوبة، والصلاة منفردا أو صلاة غير الجماعة جائزة، يعني مشروعة، بمعنى أنه لو صلى منفردا صحت صلاته أو ما صحت، صحت صلاته، لكن لو بادر إلى الجماعة كان أفضل. فهو مخير وليس من باب التخير التساوي، ولكن بمعنى أنه تبرأ ذمته إذا صلى منفردا، لكن لو صلى بتيمم مع وجود الماء تبرأ ذمته، ما يكون أداء. يقول الفرق بينهم أن هذا واجب الطهور بالماء عند وجوده، وذاك مستحب أفضل. نعم، ولو كانت مصلحة المبادرة مساوية بمصلحة استعمال الماء لتعينت عند القدرة عليها، يعني لو وجب عليه ما صح له أن يصلي منفرد، وقد صح له نعم مع نفس الأجر لكن 27 درجة، والأجر المعروف في الأعمال التي يقدمها على الانفراد. ثم ذكر مثالا فيه خلاف، مسألة فقهية فيها خلاف، أي المصلحتين الشرعيتين أفضل. ولهذا أشرنا إلى أن هذا الكتاب، هذه المباحث دقيقة فيها، لكن المسلم استفيد منها. قال وأما تحمل الصائم مشقة رائحة الخلوف، خلوف الفم عند الصيام، كل منا نحن المسلمين يدرك هذا، إذا جلس فترة يعني في أثناء النهار يعني يجد من نفسه شيئا رائحة الخلوف، الحديث ورد فيه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث فهمه أهل العلم فهما فيه نوع اختلاف في فهمه، أو هو في الجملة مفهوم يعني على أن الصيام من أفضل الأعمال، وأن أثره مع استكراهه يعني من حيث الطبع النفسي، لكن هذا الأثر المستكره محبب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه أثر إيش؟ أثر طاعة، مثل دم الشهيد. مثل دم الشهيد، الدم السائل الجاري إلى آخره نجس، يحتاج إلى أن يتطهر منه ويغسل من الثوب، ولكن الشهيد لا يغسل، لا يزال هذا الدم لأنه قد ورد فيه دم الشهيد أطيب كذلك عند الله. يقول الشيخ تحمل الصائم مشقة رائحة الخلوف، ذكر المذهب فيه أو بعض المذاهب، فقد فضله الشافعي على إزالة الخلوف بالسواك. هو عند الصيام يحصل خلوف للفم، وقد أمر بالسواك تطهرا وتطيبا، يعني لأن الإنسان في أثناء الصلاة خاصة يخاطب ربه، وعنده الملائكة يسمعونه، وحوله أيضا المسلمون يعني فيتأذون من الرائحة الكريهة، فلهذا أمر بالسواك على سبيل النسب المؤكد. ولهذا ورد في الحديث لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومعنى أمرتهم هنا يعني أمر إيجاب، معنى قد أمر به، هو أمر استحباب مؤكد، لكن خوفا من المشقة لم يوجب، يعني وصل إلى درجة يعني قريبة جدا من الإيجاب من الوجوب. إذن فالتطهر تطهير الفم وتنظيفه وبخاصة عند الصلاة أمر مطلوب يصل إلى درجة قريبة من الوجوب، وقد يحصل خلاف ذلك. طبعا تطهيره السواك طهير نظيف من الرائحة وغيرها، يحصل خلاف ذلك بسبب الصوم، فهل يبقي على هذا الأثر أثر بقاء الصوم مع أنه يخالف المقصد الشرعي من مشروعية السواك، أو يأخذ بمشروعية الطهارة والتنظيف؟ مصلحتان شرعيتان لتتعلق بالإنسان نفسه بينه وبين ربه، طبعا فيهما يعني حماية لألا يؤذي من حوله من الملائكة ومن المسلمين المصلين. قال الشافعي رحمه الله تعالى والشيخ بن عبد السلام نسبوا إلى الشافعي يتزايدهم المالكية والشافعية. المالكية يقولون إنه منهم يعني، والشافعية يقولون إنه والغالب أنه شافعي. عز بن عبد السلام صاحب الكتاب، ومع هذا خالف مذهب إمامه. لماذا؟ لأن البصرة ظهرت له يعني ظهر له الدليل بخلاف ذلك. أما اسمع ماذا يقول، يقول الإمام الشافعي يفضل أو يقدم إزالة الخلوف وقاله يعني لا بقاء الخلوف خلوفا مثلا بقاءه على إزالته بالسواك. يقول مستدلا بأن ثوابه أطيب من ريح المسك، هذا استدلال الشافعي بالحديث لخلوف ظن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإذا استاك زالت هذه الرائحة التي هي أطيب عند الله، إذن فيبقى الأولى إبقاؤها إبقاء لأثر هذه العبادة. هكذا قال الشافعي ومن وافقه في مذهب الإمام أحمد كذلك. يقول مستدلا بأن ثوابه أطيب من ريح المسك، ولم يوافق الشافعي على ذلك، لم يوافق في خالفه غيره من الأئمة ومن أهل العلم. طيب لماذا؟ هذا يدلك على عظم هذا الفقه، وأنه ليس بالنص يعني متوقف على شهرتي وعظم ما فهمي الرجال، والشافعي من أئمة الأئمة في الفقه، ومع هذا وجد من يخالفه، والعبرة به لماذا؟ بالدليل. قال يقول لم يوافق الشافعي على ذلك، لماذا؟ قال إذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره، لأن الحديث ورد فيه ذكر ثواب العمل، إن دخلوه بفضل الصائم أطيب عند الله، ما قال إنه أفضل من التطيب وكذا، قال هذا العمل الذي هو الصوم الذي الشيء الذي ينتج عنه الأثر المستخبث المستكره عند الناس أطيب عند الله من رحمه، يعني هذا بيان لفضل العمل وليس بيان لتفضيل هذا العمل على غيره. يقول فلم يوافق الشافعي على هذا لهذا المعنى. قال ليش؟ لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بأفضلية، كون العمل فضيل ومفضل أو فاضل لا ويذكر فضله لا يعني هذا أنه أفضل من غيره، قد يكون غيره أفضل منه. يقول إلا ألا ترى أن أن الوتر عند الشافعي في قوله الجديد، مذهب الشافعي الجديد، نحن نعلم أن الإمام الشافعي يعني مذهب قديم ومذهب جديد، والعبرة بمذهبه الجديد الذي رجع عنه الذي رجع إليه بناء على ما صح لديه من الأدلة. وقال أهل العلم لم يبقى من مذهب الإمام الشافعي القديم الذي كان في العراق بعد أن ذهب إلى مصر، لم يبقى كمدا في المذهب إلا 17 مسألة، ومع ذلك فهو مذهبه الجديد. يقول من مذهبه الجديد بهذا أن يعني أفضل الوتر أفضل من ركعتي الفجر. لماذا الإمام الشافعي الشيخ بن عبد السلام ينقل عن الإمام الشافعي، يقول الإمام الشافعي يرى أن ركعتا الوتر صلاة الوتر أفضل من ركعتي الفجر. فما الدليل؟ قال مع قوله صلى الله عليه وسلم، يقول ألا ترى أن الوتر عند الإمام الشافعي في قوله الجديد أفضل من ركعتي الفجر، مع قوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هو يستدل على الإمام الشافعي المذهب، يقول أنت استدلت على أن إبقاء الخلوف للصائم يعني يجعله أفضل من السواك بقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هنا في ركعتي الفجر قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ومع ذلك بالدليل يذهب الإمام الشافعي بالدليل إلى أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر، فهو يلزمه بقوله أو باستدلاله. ثم يقول وكم من عبادة قد أثنى الشرع عليها، أثنى الشرع عليها يعني ذكرها بمدح وأثنى عليها وذكر فضلها مع أن غيرها أفضل منها. وهذا هذا الباب هذا يكون قال من باب تزاحم المصلحتين، نحن من باب المصالح، وهذا كما قلنا يعني هذه مهمة أهل يعني العلم الشرعي، مهمة المفتين ومهمة المجتهدين، ينظر بين الأحكام والمصالح ويرجح أحد الأحكام على الآخر عن المصلحة، المصلحة التي دل عليها الدليل وليست المصلحة المجرد عقلية كما قلنا في دروسنا السابقة. يقول هذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما، وإذا وجدت مصلحتان وأمكن الجمع بينهما يعني الإنسان بهما جميعا فهذا هو المطلوب، يعني هذا مطلوب يلزم بالمصلحتين، إذا تعارضتا ولا يمكن الجمع بينهما فيحتاج إلى ترجيح. ومن هنا جاء ترجيح مسألة تقديم الخلوف بقاءه على المستوى أو العدل عند من يرى خلاف ذلك. قال لأن يعني هذا المثال من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما، فإن السواك نوع من التطهر المشروع، من التطهر المشروع لإجلال الرب سبحانه وتعالى. هذا واضح واضح وظاهر. أنت الآن عندما تدخل في الصلاة تخاطب من؟ تخاطب الرب سبحانه وتعالى. الله أكبر، هذه الله أكبر يعني فاصل بينك وبين الدنيا، بينك وبين من حولك، بينك وبين مشاغل الدنيا. الله أكبر من كل شيء. إذا دخلت في عالم آخر، ثم تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم تقول إياك نعبد تخاطب ربك، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره. إذا فأنت في صلاتك تخاطب ربك، تتحدث بكلام ربك وتناجي ربك، وحولك الملائكة يسمعون وينصتون ويكتبون، وعندك الجماعة يعني من يمينك ومشرك. يقول السواك نوع من التطهر المشروع لإجلال الرب سبحانه وتعالى، لأن مخاطبة العظماء، ذكر مثال في الدنيا، مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا يشك فيه أحد ولا يشك فيه. ولأجله يعني كون الإنسان لما يذهب ليخاطب يناجي كبير عظيم إلى آخره، ماذا يسمع؟ يستعد بكل ما أنواع الاستعداد والتمكن والطهر والطريق إلى آخره، حتى لا يبدو منه شيء يستكره. فكيف وأنت تخاطب رب العالمين؟ يقول نعم، ولأجله، لأجل هذا الإجلال لله سبحانه وتعالى شرع السواك. يقول الشيخ هو الشيخ نعم بسلام مخالف للشافعي في المسألة، وليس في الخلوف تعظيم لله ولا إجلال، فكيف يقال إن فضيلة الخلوف تربو على تعظيم بالجلال التوحيد الأفضل؟ هذه واحدة. ثم يستدل أيضا ويقول ويدل على أن مصلحة السواك أعظم من مصلحة تحمل مشقة الخلوف. طبعا تحمل مشقة الخلوف هذا بالنسبة لك أنك تحس أن عندك أيها الإنسان شيء يستجيبه الناس، هذه هي نوع مشقة تتحملها، لأن الله أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها عند الله أطيب من ريح المسك، فتبقي على هذه ليحصل لك ذاك الفضل العظيم. لكن الشيخ يقول هذا لا يلزم أن تبقي عليها، هي أصلا تأتي بطبيعة الحال من الصائم، جاء الصائم أم أبى، وإزالتها تنظيم وتطهير مطلوب شرعا. فلا يعني هذا أن هذا الأثر لا ينتج عن تلك العبادة، ينتج، لكن إذا نتج وبان يجوز لك إزالته بتعبد آخر وهو التطهر. يقول ويدل على أن مصلحة السواك أعظم من مصلحة تحمل مشقة الخلوف أو الخلوف. قوله صلى الله عليه وسلم حديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولولا هذه لولا أن مصلحته مصلحة السواك أتم من مصلحة تحمل مشقة الخلوف لما أسقط إيجابه لمشقته، لما أسقط يعني مصلحته أتم، ولولا ذلك لما أسقط. يقول وهذا يدل على أن مصلحته انتهت، مصلحة السواك انتهت إلى رتبة الإيجاب، هي ليست إيجاب ولكنها وصلت إلى هذه الرتبة، لم يكن بعدها إلى رتبة الإيجاب. وقد نص على اعتباره بقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم يرد على ما فهمه الشافعي من حيث أن هذه عبادة قد قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما ينتج عنها أطيب عند الله من ريح المسك. يقول والذي ذكره الشافعي تخصيص العام، تخصيص العام اللي هو هذا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كيف تخصيص العام؟ الحديث عام، وأنه يجب أو أنه مطلوب للسواك عند كل صلاة، وهو على سبيل النجم المؤكد. الإمام الشافعي قال إلا، يعني مصرما هذه، قال إلا في حالة الصوم، إلا في حالة الصوم، لأنه ورد فيه لخروج فرض الصائم أكثر عند الله من ريح المسك والسواك يزيله فيبقى. يقول هذا تخصيص، تخصيص العام. بماذا؟ بمجرد الاستدلال المذكور الذي ذكره، وهو أنه قد ذكر هذه الفضيلة، المعارض بالذي ذكرناه وهو أن مجرد ذكر الفضيلة لا يعني أنه أفضل من غيره. ثم يقول لو أراد أن يقيسه قال الإمام الشافعي أو تلاميذه من بعده الذين ذكروا وذهبه استدلوا له أيضا بدليل آخر وهو القياس، وقالوا خلوف فم أو خلوف فم الصائم وهو يعني أثر غير المستقر يعني القدر مستقبحه يعني مثل دم الشهيد، ودم الشهيد لم يؤمر بغسله مع أن الآن دم يؤمر بغسله أو بنظافة منه، فهذا مثله. ونحن بالاتفاق أن الشهيد يعني أن دم الشهيد لا يغسل، أن الشهيد لا يغسل. لماذا؟ لفضل دم الشهيد. يقول فيقاس هذا على هذا، يقول هذا القياس غير صحيح، القياس هذا فيه نظر. لاحظ هذا الإمام الشيخ ابن عبد السلام في القرن السابع الهجري يناقش ويحاور الإمام الشافعي في قياسه، والإمام الشافعي هو يعني مؤسس علم الأصول، أصول الفقه، ومن أهمها من أصول القياس. يناقشه لماذا؟ هذا دليل عندنا على أن العلم والمعرفة ليست بالشهرة والإمامة وكذا، ولكنها بدليل. يعني لا يكبر على المناقشة وأخذ الرأي الصحيح مع الاحترام والتقدير والتوقير أحد، ولا يمكن أن يعني يؤخذ قول كل أحد على عوامينه من غير نقاش أو مجادلة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعصوم. أما غيره لا يمكن أن يؤخذ منه رد بشرط أقوله وهو معلوم بالبديهة، أن يكون ذلك عن علم، يعني النقاش والحوار والأخذ والرد عن علم ومعرفة ومع التقدير والاحترام للمخالف. يقول الشيخ ابن عبد السلام: والذي ذكره الإمام الشافعي تخصيص العام بمجرد الاستدلال المذكور المعارض بالذي ذكرناه، ولا يصح قياسه على دم الشهيد، لأن المستاك يعني الذي يستعمل السواك مناد لربه، فشرع له تطهير فمه بالسواك، وجسد الميت قد سار جيفة غير منادية، فلا يصح مع ذلك الإلحاق. يعني جسد الشهيد هو ميت، ومهما يكون فهو سيذهب في الأرض ويتحلل حولها، لكن هذا ما دام حيا ينادي ربه فيحتاج إلى التطهر ليبقى على طهارته. فهنا هذا قياس يسمى قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. مسائل الحكم والمصالح المتعلقة بالأحكام. يقول فصل في تساوي العقوبات العاجلة، العقوبات الشرعية العاجلة مع تفاوت المفاسد. يعني العقوبات إنما ترتب على الأفعال على المفاسد، الأفعال التي تنتج مفاسد أو التي هي مفاسد. لماذا؟ قال درءا لتلك المفاسد. فكلما عظمت المفسدة، هذا شيء طبيعي العقل، كلما عظمت المفسدة كلما كان العقوبة أشد، وهذا شيء طبيعي، وهذا هو الغالب في الأحكام والعقوبات الشرعية. لكن قد تختلف أحيانا لحكمة أخرى ولمصلحة معارضة راجحة أخرى أو مفسدة راجحة. يقول قد تتساوى العقوبات العاجلة مع تفاوت الزلات. لاحظ قد تتساوى مع تفاوت الزلات، الزلات تعني الخفيئات الذنوب متفاوتة ومع ذلك تتساوى العقوبات. يقول مع أن الأغلب تفاوت العقوبات لتفاوت المخالفات، هذا واضح. ثم من ذكر مثالا قال: فمن شرب قطرة من الخمر مقتصرا عليها، شرب قطرة أو رشفة أو كذا، يعني هو مثل بقطرة لأنها أدنى شيء يشرب، قل أعلى منها قليلا كذا، بمعنى أنه لم يصل إلى حد السكر لكنها من الخمر المسكر المحرم. قال: من شرب قطرة من الخمر مقتصرا عليها ما حكمه؟ يحد. من شرب شيئا من الخمر مهما كان يسيرا فإنه، وقد ثبت عليه في بينة أو اعتراف أخرى، يحد ولو لم يسكر، لأنه يعني شرب خمر يصب عليه شرب خمر. قال: يحد كما يحد من شرب ما أسكره وخبل أو خبل عقله. واحد شرب قطرة من الخمر فيحد، واحد شرب حتى سكر وخبل عقله وصار يتخبط يحد، كلاهما يحد حتى الإسكار. طيب كيف؟ الزلة مختلفة متفاوتة، ما يقول كيف صارت العقوبة واحدة متساوية؟ قال: ولم تجعل هذا حكم بالاتفاق. ثم يأتي الاعتراف، قال: ولم تجعل الوسائل إلى الزنا الذي فيه حد الزنا، وإلى السرقة، الوسائل يعني المقدمات شهادة التي لم تجعل الوسائل إلى الزنا والسرقة والقتل مثل لم تجعل مثل الزنا والسرقة والقتل في الزواج، ما جعلت مع أنها وسائل إليها. كأنه يعني السؤال هنا يعتذر يقول طيب بما أن من شرب قطرة من الخمر هو في الحقيقة لم يسكر، لم يسكر، والخمر إنما حرمت بسبب لعلة إسكارها، وما دام لم يسكر كيف يحد؟ لأن السائل ليس نافسا، ما دام أنه لم يسكر في القطرة من الخمر يحد، كم يحد وهو لم يسكر؟ لم يتحقق العلة الموجبة لي الحد. إذا كان مع أن هذا محل اتفاق بين جمهور أهل العلم، ما في خلاف بينه طبعا جميع العلماء حتى الحنفية، حتى الحنفية يعني الذين يقولون الخمر قليلها وكثيرها يوجب الحد، وما عدا الخمر فلا يحد إلا بالإسكار. لكن هنا هم مع يعني سائر الفقهاء، الخمر ما سمي خمرا وهو يعني عندهم بالاتفاق عصير العنب المشتد الذي يقذف بالزبد، إذا شرب منه قطرة فباتفاق أهل العلم أنه يجب عليه الحد، وإذا شرب منه جرة فباتفاق أيضا أنه لا يجب عليه إلا حد واحد. نعم. فيقول كيف ما سكر وأقيم عليه الحد؟ طيب إذا كان كذلك فدواعز، إذا قلتم إن هذا داعي إلى السكر الذي يشرب قطرة يشرب جرة، إذن فحدث لأنه يؤدي إلى الإسكار. طيب ممكن أن يقال لكم لماذا لم يحد حد؟